الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ محمد: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حجز، وفي رواية حجر أي منع، التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. حتى يدع بدعته. لماذا حجز التوبة عن كل مبتدع؟ الإمام أحمد قال: أي لا يوفق إلى التوبة. لا يوفق إلى التوبة لماذا؟ لأنه يظن أن ما يفعله دين. وتوبة المبتدع لابد لها من شروط: أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، التوبة النصوح بمعنى الإخلاص. ثانيا الإقلاع عن البدعة. ثالثا الندم على ما كان يفعله. رابعا أن يصلح ويبين البدعة التي الخطأ الذي كان فيه للناس. إذن عندنا أولا الإخلاص، مفهوم. الأمر الثاني الإقلاع، لأنه لابد أن يقلع عن البدعة، أن يقوم عنها. كن مثلا أقلعت الطائرة، يعني ارتفعت، فلابد أن يرتفع عن إيه؟ عن هذه البدعة التي هو فيها، مفهوم هذا. الأمر الثالث أن يندم على ما كان يفعله. الأمر الرابع أن يبين ويصلح ما كان يفعله، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذا لابد أن يصلح ما كان يفعله، فإذا كان يكتب كتابا في البدعة فلابد أيضا أن يكتب كتابا ينقض هذا الكتاب ويبين أنه كان فيه على بدعة وضلالة، واضح، ويصرح بأن هذا الكتاب كان على بدعة وكان قائم على بدعة، والصحيح هو أن هذا الكتاب الذي أنا أكتبه الآن فيه السنة كذا وأنا راجعت عما مضى. إذا لابد أن يصلح ويبين الكلام: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، مفهوم هذا الكلام. قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا، ابن وضاح صاحب كتاب البدع والحوادث، قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه. يرى رأيا أي يرى أمرا من البدع فتركه، أي ترك هذا الرأي الذي كان عليه. فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ فقال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. لاحظ هذا الحديث، أيوب يقول لابن سيرين: فلانا كان يرى رأيا فتركه، أي ترك هذا الرأي. فقال له: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول. بيقول له فلان وليكن مثلا من الخوارج، أو يكن مثلا من المرجئة، فبيقول له فلان هذا من الخوارج ترك الرأي الذي كان عليه. فمحمد بن سيرين قال: لا، ما ترك، لأن آخر الحديث واضح يبين هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون ثم لا يعودون. قال هنا ثم إيه؟ لا يعودون، أي لا يعودون إلى حظيرة السنة مرة أخرى. إن قال قائل: هناك من الخوارج يتوبون، كنا هذا نادر جدا، والأحكام إنما تبنى على الغالب. قل أن مبتدع ينشأ في بدعة ثم يرجع ويتوب إلى الله، قل، هذا نادر جدا. لماذا؟ لأن العاصي قد يرجى له أن يرجع، لأنه يعلم أنه على معصية، واضح؟ أما المبتدع فقد لا يرجى له. لما؟ لأنه مما يتوب، أيتوب من دين، يقول لك أتوب من ماذا؟ يعني أتوب من قوله تعالى، أتوب من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أتوب من فعل العلماء؟ واضح. فهو يظن أنه على دين فقل ما يرجع. لذلك قال بعض السلف، قال إذا رأيت الرجل نشأ في البدعة فيأس منه. إذا رأيته ينشأ في البدعة ها ايأس منه، مفهوم؟ لأنه قد لا يوفق إلى توبة، لأن البدعة تخللت في أعصابه وفي دمائه وفي لحمه، كما قال عليه الصلاة والسلام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، مفهوم؟ يعني ممكن واحد يعني قد يكون بعيد جدا قريب من المستحيل أن رجلا مثلا ظل 20 سنة في جماعة التبليغ ويرجع تاني، مش ممكن، مستحيل. وإن رجع فإنما هم أفراد من ملايين أفراد، والأحكام إنما تبنى على الغالب، أفراد ممكن واحد في المليون يرجع، مفهوم هذا؟ ليه؟ هذا يعني توفيق من الله عز وجل، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، مفهوم؟ فإذا رأيت الرجل ينشأ في البدعة فيأس منه. ثم قالوا وإن من توفيق الله للعبد أن يوفق العبد لصاحب سنة يأخذه ويؤزه عليها أزا. هذا من توفيق إيه؟ من توفيق الله بالعبد أن يوفقه لصاحب سنة يؤزه عليها أزا. ومن خذلانه بالعبد أن يوفق أن أيضا يخذله إلى صاحب بدعة يؤزه عليها أزا. صعب جدا أنك أن جماعة مثلا زي الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد أو الإخوان أو غيره غيره، صعب جدا أن يرجعوا، صعب جدا أن يرجعوا. يعني مثلا أنظر، أنا أتعجب لما أرى هذه الطائفة حزب النور مثلا، الناس هؤلاء القوم لم يكفهم ما مضى، واضح؟ يعني حتى يعتبروا لا، ما كفهم هذا، ومرت عليهم أجواء ومرت عليهم أمور كثيرة، وفي الآخر برضه عايزين ماشيين برضو في الحزب، وبرضو عايزين يخشوا ايه، برضو عايزين يدخلوا البرلمانات، وماشيين في الطريق. ليه؟ لانه يظن انه دين. لماذا العلماء يصيحون ويصرخون بتبديع هؤلاء ولم يبدعوا احزاب اخرى؟ يعني مثلا ممكن يكون في حزب اخر يدخل مثلا البرلمان، لكن الحزب ده يحكم عليه بانه مثلا عاصي، لكن ما يبدعوش. ليه؟ لأنه لا يستدل بالكتاب والسنة على حزبه. طب مفهوم هذا؟ ما بيستدلش، ما بيقولكش قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال فلان وفلان والشيخ ابن عثيمين والشيخ فلان، ما بيقولش كده أبدا، مفهوم هذا؟ أما هؤلاء فيظنون أنهم على إيه؟ على دين، فلا يكاد ينزع أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حجز التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. شوف مرت عليهم أهوال، ها طب يرجع حتى يعني، طب يترك، ها لا يريد أن يترك، يعني حتى مجرد الترك، لا أقول التوبة، يعني مجرد الترك أن يترك لا يريدون أن يتركه، مفهوم؟ وخلفهم أناس إلى الآن يدفعون إليهم أموالا، ملايين تدفع إليه. لو هذه الملايين من 3 سنين تدفع لطلبة العلم في هذه البلدة لكان لها شأنا، طلبة العلم مش لاقين كتب، ملايين بتصرف في الأحزاب والمقرات والمش عارف الدعايات وفلان وفلان وفلان، مفهوم هذا؟ وفي الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، لابد أن يزل. شوف الطائفة الوحيدة اللي مكروها من طوب الأرض، يعني مكروها من جميع الجهات، حزب النور ده كل الجهات بتبغضها بتكرهها، ده يقول له منافق، وده يقول له انت مبتدع، وده كل ما يروح جهة يصنفوه، لو راح عند حتى عن الكفرة من اليهود والنصارى يقول له انتوا كذابين، لو راح مش عارف عند مين يقول له انتوا منافقين، لو راح لعوام المسلمين يعني واحد بيصلي ويصوم يقول له انت راجل منافق، انت بكلمة هنا وبكلمتين هنا وبثلاثة هنا، لو جاء عندنا بنبدعهم، لو راح اي جهة ليه تصنيف ما فيش حد بيحبه، ليه؟ ذل، ده ذل. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، ذل وصغار، الصغار التحقير، يحتقرونه وفي الآخر برضه هيخبط في الحيط ومش هيرجع بحاجة. مفهوم هذا؟ فسبحان الله لماذا يتمسكون إلى الآن بهذا؟ هذا هو ليه؟ لأنه يظن أنه على دين. تعرف لو واحد بيبني أي حزب تاني لأمر دنيا كان ممكن يئس مل، مفهوم؟ يئس ويمل، لكن لا يمل. ليه؟ لأنه يظن أنه على دين. مفهوم؟ الذين يخرجون في المظاهرات والاعتصامات والثورات لماذا لا يملون؟ وممكن يشوف واحد صاحبه ميت جنبه ويخرج برضه يقول لك أموت أنا كمان، ويتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. مفهوم؟ لأنه يظن أنه على دين، أنه على ديانة وأنه على عقيدة. هذا أخطر ما في البدعة. لذلك السفيان لخص الكلام ده كله وقال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأنه يفعلها أنها دين. مفهوم؟ الجماعة بتوع بيت المقدس، الجماعة بتوع الدولة الإسلامية اللي مسماها دولة الإسلامية الجماعة الحمقى دول وداعش والناس دي، الناس دي السيف لا يوقفهم أبدا، القتال لا يوقفهم. وأنا كلمت بعض كثير من المسؤولين في هذا، السيف لا يوقفهم أبدا، إنما الذي يوقفهم إنما يعالج الاعتقاد بالاعتقاد، الاعتقاد بالاعتقاد. واضح؟ والجماعة اللي بيطلعوا على المنابر دلوقتي الله المستعان، يعني كثير منهم يطلع يحكي قصص وروايات واوا، مفهوم؟ إنما يجابه الاعتقاد هذا الصحيح، باعتقادنا الصحيح، باعتقادهم الباطل الذي أيضا يقولون عنك بأنه باطل وهم على صحيح. مفهوم هذا؟ وإنما يجابه هذا الاعتقاد بهذا الاعتقاد. أما السيف فمرحبا به عندهم، هم يحبون هذا، ده جهاد عنده، يقول لك هذا في سبيل الله عز وجل. وإنما يجاب هذا بالاعتقاد الصحيح بالأدلة الصحيح، أن ينشر العلم. واضح؟ أن تنشر السنة على المنابر وفي المحاضرات وفي الزوايا وفي المجلات، لا ينشر أمر تكذيب البخاري والمسلم كذاب ومش عارف إيه والسنة منفية والقرآن وسب للنهار من بعض الإعلاميين على أمر الدين، لا لا، هذا يزيدهم طغيانا. إنما الذي يجاب هذا هو الاعتقاد بالاعتقاد. واضح؟ أن ينشر علم السنة أمام علم التكفير، أن ينشر علم السنة أمام جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وجماعات الإخوان وجماعات التبليغ و لا يعالج هؤلاء إلا أن ينشر السنة. وهذه الكلمة أنا ما فهمتها إلا لما قرأتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر هذا ابن تيمية في كتاب النبوات رحمه الله، قال في المقدمة، في مقدمة كتاب النبوات، قال واعلم أنك إذا رأيت السنة ضعيفة في بلدة فاعلم أن البدعة مستولية، وإذا رأيت البدعة خفية في بلدة فاعلم أن السنة مستولية. لما تشوف السنة ضعيفة تعرف أن أمر البدعة إيه؟ مستول، وهو الذي يعلو. مفهوم؟ وتعلم من هنا أيضا أن أهل السنة لا يقومون بالسنة. ما هو السنة هذه يعني مش أمر يعني معنوي تمسكه، لا، إنما يقوم بها إيه؟ يقوم بها أهلها، أهل العلم، وإنما يقوم بها طلاب العلم. فإذا تعلمت العلم بتنشره في المنابر وتنشره في المساجد، حتى لو تعلم طالب واحد، طالبان تعلم هنا، لك مقالة في مجلة تكتب السنة، لك مقالة في جريدة تكتب تعلم السنة، لك مقالة مثلا على قناة ما تعلم السنة، تنشر الدين، دين الله عز وجل الصحيح. لكن أمام هذا الكلام، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، مع غياب السنة، هذا يضعف أمر السنة. مفهوم؟ لذلك هذا يشد من أزر البدعة. لكن ما كان هناك كرسي يجلس عليه رجل من أهل السنة، إذا هذا الكرسي لا يزال يجلس عليه. إذا قام الرجل من أهل السنة من على الكرسي، لا بد وأن الكرسي يشغل برجل من أهل البدعة، لا يكون خاليا أبدا، الكرسي لا يكون خاليا، المنبر لا يكون خاليا، إما رجل من أهل السنة وإما رجل من أهل البدعة. مفهوم هذا الكلام؟ فالمبتدع إنما يظل على بدعته. الجعل بن درهم، جعل بن درهم بيدبح، أنت عارف يعني واحد بيدبح؟ ها، وحتى يعني مش قادر ينطق بالكلام، ينطق به ولو كذبا، لأنه يظن أنه على دين، فلا يكاد ينزع عنها، لا يكاد يرجع، لأنه يقول لك أرجع عن إيه؟ طب استغفر لو توب، أتوب من إيه؟ أستغفر من ماذا؟ واضح؟ أستغفر من خروجي في سبيل الله عز وجل؟ استغفر منه. ورحم الله الإمام مالك حينما قيل له, قال له رجل: يا إمام إني أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرجل يريد أن يحرم من ذي الحليفة, الميقات ذي الحليفة, واضح هذا؟ لا, ده عايز يحرم منين؟ من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الأثر الشاطبي في الاعتصام. فالإمام مالك قال: أخشى عليك الفتنة. فالرجل بيقول له: أي فتنة في بضع خطوات أتقرب بها إلى الله؟ يعني هو أيهما أبعد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, صحيح؟ بيقول له: طب ما يعني أنا سأحرم, همشي كل ده, أنا أريد أن أتقرب بهذه الخطوات أن أكون محرما إلى الله عز وجل. فالإمام مالك بيقول له: أخشى عليك الفتنة. طب أي فتنة؟ قال: أي فتنة يا إمام في بضع خطوات أتقرب بها إلى الله؟ قال: أيعذبني الله يا إمام على بضع خطوات أتقرب بها إليه؟ شبه إيه؟ بيقول له: ربنا هيعذبني على خطوات أمشيها في سبيله؟ ما هي دي شبه, صحيح ولا لا؟ يعني لما تيجي تقول لواحد مثلا مبتدع من جماعة التبليغ مثلا, يقول لك: ربنا يعني هيعذبني يوم القيامة ويسألني على خروج في سبيله, سيب أهلي وأولادي ومالي ومحلاتي وتجاراتي و و و وسيب السرير وبنام على الأرض, وسيب الزوجة والمتعة وبنام هكذا, سيب كل ده, ربنا يعذبني إن أنا تركت كل ده في سبيله؟ شوف الشبهة. الإمام مالك قال, لما قال له الرجل: أيعذبني الله على خطوات أتقرب بها إليه؟ قال: إنما يعذبك على خلاف السنة. شوف الكلام, إنما يعذبك على إيه؟ على خلاف السنة. كذلك يقول لك في المظاهرات: أيعذبني الله على أني قتلت في سبيله؟ إنما يعذبك على خلاف السنة. مفهوم هذا؟ وهذا كله جميعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حاجز التوبة عن كل مبتدع. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. هذا أمر خطير جدا, أنه لا يوفق لإيه؟ لا يوفق لتوبة. لذلك قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والكبر هو بطر الحق, أي رد الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا هو, يروا الآيات ومع ذلك إيه؟ لا يؤمن, يعني لا يوفق لهذا. قال الإمام أحمد: لا يوفق للتوبة. قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. أهل الكتاب سموا بأهل الكتاب ألا وهم اليهود والنصارى, وسموا بأهل كتاب لأنهم أنزل عليهم في أصل دينهم كتابا, فأنزل على موسى, ها, فأنزل على المسيح الإنجيل. والكتب التي بين أيدينا الآن ليس فيها إنجيل المسيح بألسنتهم هم, فعندنا لوقا, فعندنا متى بالترتيب, متى, لوقا, مرقس, يوحنا, أعمال الرسل, أعمال بطرس, يوحنا الرؤية, رؤيا يوحنا, الثلاث رسالات إلى آخره. ليس فيها رسالة من؟ رسالة الإنجيل, مفهوم؟ طب هل كان مع المسيح إنجيل؟ نعم كان معه إنجيل بشهادتهم هم, وهذا تجده في كتاب مرقس حينما قال يسوع لهم, قال: اذهبوا وكرزوا بهذا الإنجيل. إذن كان مع إيه؟ كان مع إنجيل. فأين هو؟ فليس عندهم الإنجيل, إنما بيّن الله عز وجل لنا أنهم حرفوه, إن هذه إيه؟ رسائل إلى بعض الناس, حتى ليسوا تلامذته, حتى ليسوا بأنهم إيه؟ ليسوا بتلامذته, إنما رسائل لبعض إيه؟ لبعض الناس. إذن الإنجيل الذي أنزل على المسيح هذا إيه؟ لا يوجد, حتى هم لا يؤمنون به, يقولون ليس موجود إنجيل المسيح, مفهوم؟ وأخبر الله عز وجل أنه بدل وأنه حرف. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة أيضا من بعد مواضعه. فذكر الله عز وجل أمران: تحريف الكلمة عن مواضعه, يعني يغير معنى الكلمة, وتحريف الكلمة من بعد مواضعه, يعني يزيل كلمة ويضع مكانها أخرى. هذا تحريف الكلمة عن وتحريف الكلمة من بعد, واضح؟ وكذا التوراة التي أنزلت على موسى ليست هي التوراة الموجودة, ليس هي التوراة الموجودة الآن حتى باعترافهم هم، لذلك يسمونها بالعهد القديم. فالعهد القديم أوله مثلا حينما تفتح في أول خمسة أسفار، أول خمسة أسفار اليهود لا يؤمنون ببقية الأسفار، إنما يؤمنون بإيه؟ بالخمسة أسفار الأولى فقط، مفهوم؟ اللي هي سفر الخروج، سفر التكوين، سفر اللويين، سفر عدد إلى آخره، يؤمنون بها فقط، أما بعدها فلا يؤمنون بها، لذلك لا يسمون توراة، إنما يسمونها بإيه؟ بالعهد القديم. فإن قيل لنا إن الله عز وجل في القرآن عندكم يقول في أول سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب من قبل وأنزل ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من هدى، نعم وبينات من هدى الفرقان. أنزل التوراة والإنجيل، يقول لك طيب أنزل التوراة والإنجيل معنى ذلك كيف تكون بأنه محرف؟ نقول نعم، أنزل التوراة والإنجيل، التوراة المقصودة التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، وليس المقصود بالتوراة والإنجيل الموجودين الآن. مفهوم هذا الكلام؟ فسموا أهل كتاب لأنهم في أصل في أول الأمر إيه؟ أنزل عليهم كتاب ولكنهم حرفوه، ومع أنهم أهل كتاب ولكن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر، قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، يعني كيف تقولون بأن إبراهيم كان يهوديا أو إن إبراهيم كان نصرانيا؟ مفهوم؟ وأصلا التوراة وموسى وعيسى كان بعد إبراهيم، فكيف كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ شوف الجهل، يعني عز بالله. إلى قوله وما كان من المشركين، إذن هذا نص على أن إبراهيم ما كان من المشركين، مفهوم هذا الكلام؟ فإن قال قائل كيف وفي سورة الأنعام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر الآيات. فقالوا بأن إبراهيم كان يعبد الكواكب، يعني تخيل بعض الناس يقول لك إبراهيم كان يعبد الكواكب بدلالة الإيه؟ بدلالة الآية. أولا الله عز وجل قال وما كان من المشركين، إذن ما كان من المشركين. الأمر الثاني أن إبراهيم فعل هذا لإيقاع الحج عليهم، يعني مثلا أن إبراهيم حينما أنت مثلا تدخل على أقوام، هؤلاء القوم يعبدون القمر، لو قال لهم أيها الكفار أيها المشركون أنتم كذا وكذا وكذا، فتنزل مع الخصم، فلما القمر حينما يأتي النهار أين القمر؟ يأفل، يعني يغيب، مفهوم؟ فيقول لهم إذن هل هناك إله يغيب؟ صحيح وفي إله يغيب، إذن تنزل مع إيه؟ مع الخصم، فلا تأخذ الحكم من إيه؟ من التنزل مع الخصم، ما تاخدش حكم منه لأنه يتنزل معه، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال تعالى بعدها قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إذن رب الله عز وجل سماها إيه؟ حجة، وتلك حجتنا، فهم؟ بعض الناس في ثالثة ابتدائي كاتب الكلام ده يقول لك إبراهيم كان من المشركين كان يعبد الكواكب ثم بعد ذلك أسلم تاب، يعني الله المستعان. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم أي ما ذكرنا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا ثلاثة نفر كما في حديث أنس ذهبوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يقول أنس فكأنهم تقالوها تقالوها يعني دي قليلة شوف الغلو فكأنهم إيه تقالوها فقالوا هذه المقالة الذي ذكرها أنس في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قام وبين الأمر قال أما إني أن أنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الشاهد هنا هؤلاء القوم هل فعلوا أشياء محرمة انتبه هل فعلوا أشياء محرمة يعني الذي قال أنا لا أكل اللحم هل فعل شيء محرم هنا والذي قال أكل اللحم مباح ولا لا مباح طب أنا مش هاكل لحم الذي قال وأنا لا أتزوج النساء الزواج مباح مفهوم هذا والذي قال أما أنا فأقوم ولا أركض هفضل طول الليل كده واقف أصلي طب ده مستحب ولا لا ده مستحب صحيح لكن لما قال الذي أنا لا أكل اللحم وقال الذي أنا لا أتزوج النساء فأراد أن يتقرب إلى الله بمباح والتقرب إلى الله بالمباحات بدعة خد بالك التقرب إلى الله عز وجل بالمباح حينما تطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا المباح أكل طعام هذا في ذاته مباح لك أن تأكل ولك ألا ولك ألا تأكل لكن حينما تقول سأكل هذا لله مباشرة سأكله لله أو سأتركه لله على الإطلاق هكذا هذه بدعة لماذا؟ لأنك تقربت إلى الله عز وجل بما لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم هذا؟ طب إن قال قائل أليس النوم مباحا؟ قلنا نعم كيف؟ ومعاذ قال في صحيح البخاري إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فهل معاذ فعل بدعة؟ الجواب لا طب كيف؟ كلامك فيه تناقض كلامي ليس فيه تناقض لماذا؟ لأنه فرق بين التقرب بالمباح المجرد أن يقول هنام لله وفرق بين أن يجعل النوم هذا تركه سببا لأمر آخر يعني مثلا أنا أريد أن أنام ولكن أنا مش هنام الآن ليه؟ لأني أريد أن أحفظ هذه الصورة إذن ما تقرب بالنوم مجردا واضح إنما جعل ترك النوم تابعا لطلب العلم مثلا واضح هذا الكلام مفهوم هذا الكلام رجل يريد أن يحضر مثلا محاضرة يحضر خطبة مثلا فيريد أن ينام يقول لك لا أنا مش هنام دلوقتي طيب لماذا لا تريد أن تنام إذا قال أنا أريد أن أتقرب بترك النوم لله صارت بدعة وإنما لا يريد أن ينام لأنه يريد أن يتعلم هذا الباب أو يحضر هذه الخطبة الآن إذن صار ترك النوم تابعا ليس قصدا لا أريد مثلا أن آكل هذا الأكل بالليل لماذا؟ لو قال أنا سأتركه لله لكانت بدعة ولو قال أنا لا أريد أن آكل هذا الأكل بالليل لأنه يشغلني عن صلاة الفجر وأنا أنام ولا أقوم عن صلاة الفجر إذن تركه تابعا لصلاة الفجر وليس إيه؟ وليس قصدا إذن ما تقرب قصدا بترك الطعام إنما جعل ترك الطعام إيه؟ تابعا لذلك لي محاضرة اسمها ضوابط في المباح ضوابط في المباحات لا يستغني عنها طالب علم المحاضرة اسمها كده تكلمت فيها في حوالي ساعتين في مسألة ضوابط المباح مفهوم هذا؟ ففرق بين التقرب المجرد مفهوم هذا؟ وفرق بين أن يكون هذا المباح تركه إيه؟ تابعا يعني مثلا أنت ستشرب مياه كوب مياه الآن مفهوم؟ ستشرب الكوب المياه مثلا سأشربه لله أتقرب بشربي للمياه إلى الله عز وجل كانت بدعة لأن شرب المياه مباح مفهوم هذا الكلام ولكن إذا أردت أن تشرب فلك ذلك هذا مباح لكن أنا أريد أن أشرب مثلا حتى أحافظ على جسدي أحافظ على جسدي إذن جعل شرب المياه إيه؟ تابعا لذلك من ترك الطعام إضرابا مات قاتلا لنفسه. ممكن أصحاب الإضرابات يقول لك ترك أكل الطعام، الطعام نفسه مباح وترك مباح، أنا سأتركه تماما، فكيف تقول عني أنها بدعة؟ الذين يضربون عن الطعام، فيقال لهم أنت أضربت عن الطعام، تركت الطعام ليس للطعام، وإنما أولا أنت تركته تقربا إلى الله، لأنك تضرب عن الطعام تركا طلب الأجر من الله عز وجل، هذا إذا كان رجل صاحب يعني ديانة يعني. أما إذا كان رجل من العصاة فإنما تركه تركا مطلقا يكون عاصيا، لأن الله عز وجل حينما قال وكلوا واشربوا، وكلوا هنا فعل أمر، واشربوا فعل أمر، كيف فعل أمر والأكل والشرب مباح؟ يقال بأن الأمر هنا على الكل لا على الجزء، الأمر على الكل لا على الجزء، الأمر الجزء مباح. يعني مثلا وكلوا، الأمر على المطلق لابد أن تأكل حتى تقيم جسدك، فإن لم تأكل حتى مت فأنت آثم عاصم لأنك خالفت الأمر في كله، مفهوم هذا؟ أما هناك جزئيات طعام معين لا أريد أن أكله، هذا مباح، واضح هذا الكلام؟ إذن وكلوا واشربوا هذا الأمر على الإطلاق في المطلقات، مفهوم هذا الكلام؟ أما على الأجزاء مفهوم هذا هو إيه؟ مباح. كذلك الترك المطلق، ترك الطعام ترك الشراب على الإطلاق يكون صاحبه آثم عاصم لا ضرر ولا ضرار، وإذا تقرب به إلى الله لكانت بدعة. أما شراب معين لا أريد أن أشربه، مفهوم؟ هذا إيه؟ مباح، لا شيء في ذلك. ومع ذلك هذا الجزئي المباح لو تقربت بالترك لله عز وجل كانت بدعة. مسألة المباح دي محتاجة وقت آخر، لكن أنا ذكرت لك محاضرة مهمة جدا في هذا الباب، واضح؟ فتأمل يقول الشيخ نعم قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني هنا لها تعريفات، لها تعريف عند الخوارج ليس مني يعني يكون كافرا، مفهوم هذا؟ ولا تعريف عند المرجئة ليس مني يعني ليس من أخلاقنا، ليس من أخلاقنا، هذا تعريف المرجئة. ليس مني إذا ذكرت مقرونة بشيء فإنما تقرن بذنب، يعني صاحب هذا الفعل الذي قيل فيه فليس مني متوعد بالعقاب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن لم يتب منها. إذا جاء بكلمة ليس مني بجوار شيء فاعلم أن هذا الشيء معصية، من غشنا فليس منا، إذن الغش معصية، ليس فعل الغش كفرا إنما فعل الغش معصية، مفهوم هذا؟ فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟ واضح هذا؟ قوله قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتخاطب الأمة في شخصه عليه الصلاة والسلام، فالكلام إيه؟ عام للأمة جميعا، أي فأقيموا وجوهكم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، هل المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمون؟ بل كانوا يعلمون، فكيف يقال لا يعلمون؟ إذا قيل لا يعلمون لرجل يعلم الخطاب فإنما هو نفي لعدم اتباعه، فإنما هو نفي لعدم اتباعه. يعني مثلا اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، قالها النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يقاتلونهم، كانوا جاهلا يعني؟ لا، كما قال الله عز وجل أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هل معنى لا يعلمون ما يعرفوش يعني القرآن؟ لا، ده نزل بلسان عربي، بلسان عربي مبين. قال الشاطبي: فإذا قيل لا يعلمون لا يفقهون، لا تظن، لا يظن ظان أنهم لا يعرفون وكانوا جهلا، بل كانوا يعلمون، والقرآن نزل بلسانهم. ولكن النفي هنا لنفي الاتباع، النفي هنا لنفي الاتباع. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد.